يسأل الأخ عبد الله من السودان عن الطريقة الصحيحة للتيمم وبالذات عن حكم مسح اليد إلى المرفقين إلى المرفق. التيمم الشرعي المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة في الصحيحين هذه عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما علمه التيمم قال أن تقول هكذا ثم ضرب إلى ضربة واحدة فمسح بهما وجهه وكفيه هكذا التيمم الشرعي ضربة واحدة في التراب يمسح بهما وجهه وكفيه يمسح بهذه الضربة وجهه وكفيه يبدأ بالوجه ثم كفيه ويكفي ذلك ولا حاجة إلى ذراعين وجاء في بعض الروايات مسح الذراعين وهكذا إلى الأعضاء ولكنه كان هذا من اجتهاد بعض الصحابة قبل أن يعلموا الحكم الشرعي فلما علموا الحكم الشرعي اكتفوا به وهو مسح الوجه والكفين وجاء ابن عمر أنه كان يضرب ضربتين وينتهي إلى المرفقين ولكن الصواب ضربة واحدة كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما ويكفي هذا وهو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته عليه الصلاة والسلام فهو الأفضل ضربة واحدة يمسح بذلك كفه وجهه وكفيه كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ذلك من حديث عمار رضي الله تعالى عنهما. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.